الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. كنت شرعت في الحديث على هاتين الآيتين المباركتين الثالثة والثلاثين الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين من سورة التوبة المباركة، وذكرت أن أحسن ما يقص في بيان سوء أحوال الرهبان الأحبار والرهبان القصة التي ذكرها سلمان الفارسي. القرآن يجمل إن كثيرا من الإبين يا أيها الذين آمنوا، ونبه المسلمون إلى أنه إذا سمعوا الله يقول يا أيها الذين آمنوا ينبغي أن يحرصوا أشد الحرص، وأن يعتنوا بما يجيء بعدها، لأن الذي بعدها إما خير يحض عليه أو شر يحذر منه وينهى عنه. فماذا وراء هذا النداء الكريم للأمة الكريمة من المؤمنين إذ يقول لهم يا أيها الذين آمنوا؟ يذكره بعدها البيان: إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وطبعا احنا ذكرنا اكثر من مرة في قوله اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، بينا معنى الاحبار وهم علماء اليهود، والرهبان عباد النصارى. النصارى يكثر فيهم العبادة في اوائل امرهم، واليهود يكثر فيهم العلم بالنسبة الى غيرهم، والعرب يكثر فيهم الحلم بالنسبة إلى غيرهم. العرب أبناء إسماعيل يكثر فيهم الحلم، ما عرفوا الرهبنة ولا عرفوا العلم، أمة أمية كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. لكن تلاحظ أن الله لما يذكر إسحاق يقول بشرناه بغلام عليم، ولما يذكر إسماعيل بشرناه بغلام حليم، فيصف إسماعيل بالحلم ويصف إسحاق بالعلم، وإسماعيل أبو العرب أو خصوصا العرب المستعربة اللي طبعا من إسماعيل وجاي، أمه من العرب الأولى، أمه من جرهم، أم إسماعيل هاجر طبعا مصرية، ولكن زوجه جرهم، زوجت العرب من جرهم، زوجوه امرأة منهم الأولى إلا أمره أبوه بتطليقها لسوء سلوكها، ما هو سلوك أخلاقي، وإنما لما جاء إبراهيم زائرا للبيت ومراجعة تركته من إسماعيل وهاجر في الأول لقاها قال لا أين زوجك؟ قالت يا سيد لنا كيف حالكم؟ قالت شرحا. والمهم أساءت كل شيء، صلتها بربها وصلتها بأخلاقها. لما جاء المرء قال إذا جاءك زوجك بلغي سلامي وقول يقرئك السلام ويأمرك بتغيير عتبة بابك، وقال هذا أبويا وعليه السلام والعتبة أنت وأنت روح الأهل. وزوجه جرهم غيرها أيضا عربية من جرهم، فجاءت بأولاده، وأطبق النسابون عندما يذكرون عمود نسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يذكرون أسماء محددة لا يختلف فيها أحد من علماء النسب من جميع أطراف الجزيرة العربية: محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فيهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. هنا يتفق إلى هنا يتفق النسبون. ثم فيه اختلاف ما بين عدنان وما بين إسماعيل فتفاوت الأسماء، لكن لا خلاف عند النسابين أن عدنان من ذرية إسماعيل. كونهم يطولوها يخلوها 20 قرن أو أكثر أو يقصروها الأمر فيها سهل، لأن الله أشار في هذا الأمر عندما يقول وقرونا بين ذلك كثيرا، يعني قرون متطاولة ما بين عدنان وما بين إسماعيل، ما بين عدنان وما بين إسماعيل، فكلهم يعني غلب فيهم هذه الأخلاق. الأحبار العلماء جمعه حبر مفرده حبر، والرهبان جمع راهب، والرهبانية ليست شريعة جاء بها موسى عيسى عليه السلام، الرهبانية ما جاء بها موسى عيسى عليه السلام، إنما لما صار عليهم ضغط من أباطرة الرومان الوثنيين وصاروا يحاربون من آمن بالمسيح عيسى عليه السلام ويقتلونهم، أحيانا نيرون من نور يجمع المؤمنين بعيسى أو المنتسبين إلى عيسى يجمعهم ويحطهم في جلود غنم، يدخل الرجل وهو حي في جلد خروف ويسكع ويربط عليه ثم يحطهم من باب قصره إلى باب مجلسه ويشعل فيهم النار علشان بالليل يمشي في النور اللي يطلع من حريق هؤلاء المؤمنين. يعني حصل عليهم من الضنك والعذاب ما لم يخطر على بال أحد، ذي نيرون وغير نيرون من أباطرة الرومان كانوا يفعلون أفعيل بمن انت، فاضطروا اضطرارا، وخصوصا بعد مؤتمر نيقية اللي انعقد سنة 324 بالتاريخ النصراني سنة من تاريخ المسيح من ميلاد المسيح، يعني قبل ميلاد النبي بحوالي 200 وكذا سنة، قبل ميلاد رسول بحوالي أكثر من 100 سنة أكثر من 100 سنة. فلما اجتمع المؤتمر وكان عدد كبير كما قلت أكثر من مرة، كان عدد ضخم جدا المؤتمرون، ولكن منهم 18 أقروا بأن عيسى الله أو ابن الله أو أن الله ثالث ثلاثة، وعدد كبير منهم قالوا هو عبد الله ورسوله، لا إله ولا ابن إله وليس الله ثالث ثلاثة. لكن لما كان قسطنطين وثني الأصل، حياته كلها وثنية، ودخل في دين المسيح فيما يدعي أو يزعم، يقول بعض الناس إنما دخل أن قسطنطين ملك الروم في ديانة المسيح ليفسدها، مثل ما دخل شاول في دين المسيح ليفسده شاول اليهودي، ومثل ما دخل عبد الله بن سبا في دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يهودي من أهل صنعاء ليفسد دين، وفعلا ما قصر، لكن حمى الله المسلمين وبقيت كلمة الحق إلى هذه الساعة وإلى أن يرث الله الأرض ومعها قبل قيام القيامة بقليل. العباد أو أهل الدين المتمسكين بالدين ما استطاعوا أن يجلسوا لا في الأمصار والمدن، واضطروا اضطرارا إلى أن يخرجوا إلى رؤوس الجبال وإلى البراري والقفار. ولما كانت شريعة عيسى عليه السلام كشريعة إخوانه النبيين كلهم من قبله لا تجوز الصلاة إلا في بيت معقود، فاضطر اضطرار إلى أن يبنوا صوامع وأن يعيشوا فيها، واتخذوا الصوامع ليعيشوا فيها ويعبدوا الله فيها، مثل جريج وغيره اللي لهم قصص صحيحة ثابتة جاءت في صحاح الأحاديث. فكانوا يعبدون، ربنا يشير إليك ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها فأتينا الذين منهم أجرهم وكثير منهم فاسق. الأحبار والرهبان ما هم قول إن مقطوع من الخير. اسمع الآية وش تقول: يا أيها الذين إن كثيرا إن كثيرا من الأحبار. أنت تفهم من هذا النطق بأن هناك من الأحبار والرهبان ما هم على خير وعلى دين. وأنا رأيت أن أحسن ما يذكر في هذا المقام في التفسير هو قصة سلمان، لأنها وردت بسند صحيح. وكنت بدأت في الدرس اللي فات في أول الدرس بالكلام على سلمان، ولكن رغبت أن أكمل للسائل الذي سأل عن القياس فاشتغلنا به في الدرس الفائت بكماله بكماله. يروي البخاري في صحيح في باب إسلام سلمان، يروي البخاري في صحيحه في باب إسلام سلمان يقول: أنا من رام هرمز. سلمان يقول يعرب ببلد اللي منها اللي هو منها، يقول أنا من رام هرمز. هذا بالنسبة للبخاري. ويقول ويذكر أيضا البخاري أنه تداوله 14 من رب إلى رب، بس كلمة رب متجاوز فيها، ولعلها قيلت قبل التحريم، لأن الأول كان يجوز أن يقال رب على العبد ربه رب العبد، ومثل ما قال يوسف عليه السلام لصاحب السجن: اذكرني عند ربك، عند سيدك ومولاك. لكن الأنبياء ما يضاف لهم رب غير الله عز وجل، ولذلك لما قلنا للي فسروا إن, إن, إن, إن كلمة رب بالنسبة ليوسف المضافة ليوسف إنه ربي أحسن مسؤول بأنه سيد، قلنا أخطأتم خطأ فاحشا. يوسف ما يقول إنه ربي، إنما يقول على ربه رب السماوات العلى اللي يقول ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. لأنه يوم هو في يوم رماه إخوانه في الجب، وين كان الحق مصر ده؟ ما كان موجود ولا يعرفه، فحمه إخوانه اتفقوا على القائه في الجب بدل قتله لعله يلتقط بعض السيارة، يعني كان نوع من الحال للوسط. جماعة اقتلوه، وجماعة قالوا اطرحوه أرضا يخلقهم جميعكم، وجماعة قالوا لا نلقيه في الجب اللي الناس يريدونه، المسافرين السيارة السيارة يعني المسافرون المسافرون وهم يريدون عشان يأخذون ماء يروون لسيارتهم يعني لركبهم لو إذا دخلوا البيت يعني. إذن كان رأي فيه حسن شوي، لكن بمجرد ما رموه في البير أوحى الله إليه بما يفيده أنك ناج لا محالة، وأنك مسلم لا محالة، وأن إخوانك هؤلاء الذين اعتدوا عليك سيحتاجون إليك ويذلون أنفسهم عندك، وستحسن إليهم ولتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فربه أحسن مثواه من يوم هو يوم نزل من أمه، حتى لو ما ماتت أمه والله خالته أخت أمه اللي كانت عند يعقوب اللي كانت زوج أم العيال الباقين ما عدا بنيامين، وأحسنت إليه كأنه ولده يمكن وأشد من ولدها. ولذلك جاء في قوله في آخر السورة: ورفع أبويه على العرش. أكثر أهل العلم على أن المراد بالأبوين أبوه يعقوب وخالته أم إخوانه، لأن لما جاء يعقوب يتزوج أم يوسف لقاهت عند الغنم أو في الطريق وسألها من أوجيت أنه لأنه خاله خال يعقوب، فأعجب بها. فلما أراد أن قال رحل أبوها وهو جاي من من من من من, من الخليل، جاء من بيت من وراء بيت المقدس بعد الهجرة، بعد هجرة إبراهيم عليه السلام وزوج ومع سارة، وجاب إسماعيل من هاجر، وجاب إسحاق من من من من سارة، وجاب إسحاق يعقوب. ولما أراد يتزوج وأوعز إليه أبوه أن يذهب إلى بلاده الذين جاءوا منها وهاجروا منها يتزوج منها، هكذا يذكرون. فلما ذهب وجد أول ما دخل على القرية اللي هي قرية أخواله، ولقها البنت الجميلة ترعى، وقال لها: من أنت؟ قالت: وين فلان؟ بيت في أرض فلان. قالت: هذا أنا بنته. ففرح قال: هذا لاني جاي له. ولكن لما رحل أبوه قال: زوجني، أنا فلان، أنا يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، أمي سارة، وجئت بالوفية أتزوج بنتك. أبي هذه؟ قال: لا، هذه إحنا شريعتنا وكانت شريعة موجودة. شريعتنا لا نبيح زواج الصغرى قبل الكبرى، لكن لا مانع أن تجمع بينهم، نملكك على الكبرى الآن وبعد شوية نملكك على الصغرى، ويصير عندك الكبرى والصغرى، لأنه لا يحل. وكان يجوز الجمع بين الأختين، كان عندهم جواز الجمع بين الأختين، كما يعني أباح الله لآدم أن يزوج بنيه من بناته، لأن ما في غيرهم. ثم بعد ذلك كان الجمع بين الأختين، ثم حرم كله في شريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه، حرم ذلك كله في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فتزوج يعقوب أم إخوان الأول، أم يهودة، يهودة أكبر عيال يعقوب، وثم تزوج رحيل أم يوسف، وجابت منه وجابت يوسف وجابت أخوه بنيامين. قصة نحن إني إن إن إن سلمان يقول في رواية البخاري أنا من رام هرمز، ويذكر أنه تداوله في نفس البخاري 14 من رب إلى رب، يعني من سيد إلى سيد، لأن النبي نهى بعد ذلك محمد عليه السلام أن يقال عبدي وأما، لكن يقول مولاي ومولاتي، يعني إن كان عنده عبد يعني مملوك ما يقول عبدي، ولكن يقول مولاي ومولاتي أو أمتي، يقول له الحق يقول أمتي، الأمة ما في من، لكن الـ ولا يقول ذاك لسيده يا ربي ربي، وإنما يقول مولاي، لأن المولى من فوق ومن تحت. العبد يقول لسيده مولاي، والسيد يقول لعبده مولاي أيضا، كما قال الله عز وجل ادعوهم لآبائهم فواقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ولذلك الحسن البصري يقول على بعض التابعين من الموالي هو أخونا ومولانا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في سلمان هو أخونا ومولانا، يقول عليه الصلاة والسلام حتى جاء في الحديث سلمان منا آل البيت، سلمان منا آل البيت. ولما رمى يوم من أيام الحرب قال خذها وأنا الغلام الفارسي، النبي قال له ليش ما قلت أنا الغلام الأنصاري أو أنا الغلام اللي معنى كذا، أنت خلاص منا، ما أنت منا من أهل فارس. والإسلام من طبيعته يكره كراهية شديدة أن يعير أحد بما كان عليه أيام جاهليته، الإسلام يكره كراهية شديدة أن يعير إنسان كان على خلق وتاب منه، أن يعير بما كان عليه من الخلق الأول. يعني لما واحدة من النساء النبي قالت لصفية بعد ما قامت، صفية بنت حيين هذه اليهودية، غضب النبي غضب، لأنها ما صارت يهودية، صارت مسلمة مؤمنة من أمهات المؤمنين، صار بها خير كبير للمؤمنين والمؤمنات، فما يقال يهودي ولا يقال لأحد أسلم يقول مجوسي، إلا إذا كان مثل عبد الله بن سبأ اللي قال أنا أسلمته يهودي ولم يزل على يهوديته، ومثل غيره من الفرس الذين ادعوا الإسلام وهم على مجوسيتهم، يعبدون النار بالليل في بيوتهم وغرفهم المغلقة، ويطلعون يصلون مع المسلمين في أوقات الصلوات، هذول ما تغيروا. ولو عرفت علم ولا علمت علم اليقين عن واحد من ما عليك أنك تقول هذا مجوسي هذا كذا هذا كذا، لكن بعد ما أسلم وعرفت منه الخير خلاص لا يحل أن يعير بما كان عليه أول. فسلمان هو من فارس لا شك، وقال في رواية البخاري أنا من رام هرمز، وهو كان حر ابن حر، كان حر ابن حر، وما هو حر ابن حر بس، كان أبوه مالك قريته، وجاء في اللفظ الصحيح وكان أبي دهقان قريته، يعني عظيمها وكبيرها. وهذا اللفظ اللي رواه البخاري هو قد يخالف فيما يفهم بعض الناس ما رواه ابن إسحاق في السيرة. وأنا كنت بديت في أول الدرس اللي فات نتحدث عن محمد بن إسحاق صاحب السيرة النبوية، وقلت إنه كان من أئمة الدنيا، ووثقه عامة الناس في السيرة النبوية، لكن ولله الحمد والمنة اللي حطه في السيرة النبوية إن كان خطأ بيبلن الخطأ في الحال، لأنه ما بيسنده، لأنه ما كان إذا لو محمد بن إسحاق قال النبي فعل ما نقبل كلام، لو محمد إسحاق في السيرة النبوية قال وكان رضي فعل كلام ما نقبل كلام. افرض إني واحد من أكبر التابعين اللي قبل محمد بن إسحاق قال النبي فعل كلام ما نقبل كلام، ما نقبل كلامه إلا إذا روى عن الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما نقبل كلام التابعي إذ ينقل عن رسول الله، إذا أسقط الصحابي نقول ومرسلون منه الصحابي سقط، والحديث المرسل مردود إلا إذا كانت مراسيل سعيد بن المسيب، فقد أطبق العلماء على أنها مقبولة لأنها فتشت فوجدت كلها مرفوعة مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كبير التابعين رحمه الله ورضي عنه. محمد بن إسحاق كان في هذا المسجد النبوي، أبو إسحاق بن يسار المطلبي، لأن أبوه كان عبد، كان مولى لبني المطلب لبني المطلب بن هاشم بن عبد مناف، فصار يقال فيه محمد بن إسحاق ابن يسار المطلبي نسبة لهم ينسبونهم ولاء، تقول فلان فلان العالم من الفلان من العالم، كل العلماء يقولوا كده، فلان فلان القرشي مولاهم، إذا قال القرشي سكت معناه من صلبهم، إذا قال فلان القرشي في النساب يعني من صلبهم، لكن إذا قال القرشي سكت ما ينبغي له، بل يقول القرشي مولاهم، الفهري مولاهم، النضري مولاهم، النصري مولاهم، اللي كذا مولاهم فيعرف، أو الفهم مولاهم فيعرف إن هذا ما هو من يعني ما هو من أصلاء العرب، هو ما ينقصه، هو ما ينقص الإنسان ألا يكون من ألا يكون من قبيلة عربية، الإنسان ما ينقص إذا كان يعني قد يكون الإنسان من قبيل من قبيلة من سادات القبائل العربية ولا يسوى ذرة تحت القدم، يعني أبو جهل مخزومي يسوي شيء ما يسوي إلا ولا حتى الكلاب، وكثير أبو لهب من قرئ من بني هاشم ولا يسوي أي شيء، ما يسوي إلا جهنم اللي يروح لها. فالإنسان يعني إنما ما يكون إنسان يرتفع لا بالنسب ولا بالحسب ولا بالقبيلة ولا بالبلد ولا بالوطن، فالوطن الواحد يخرج صالحين وطالحين. مكة أخرجت محمدا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وأخرجت أبا جهل فرعون هذه الأمة، ومصر أخرجت فرعون وأخرجت موسى بن عمران، فالبلد الواحد يخرج منها، والإنسان الواحد الرجل الواحد بزوجته الواحدة يلد أولادا بعضهم صالحين وبعضهم طالحين، بعضهم يكونوا صالحين وبعضهم يكونوا صالحين، فيقول الله في إسحاق ويعقوب وفي إسحاق وإبراهيم ومن ذريتهما، يعني ذرية إسحاق وإبراهيم، محسن وظالم لنفسه مبين، وجعلنا في ذريته النبوة على إبراهيم، ومن محسن وظالم لنفسه، يعني قد يكون أبناء الأنبياء خارجين عن الطاعة. يعني أنا ضربت مثل بعبد الله ابن معاوية، عبد الله ابن معاوية ابن عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب، جعفر تعرف كلكم تسمعون قصص جعفر الطيار في الحبشة وفي مؤتة وفي المدينة المنورة، من أوثق الناس إيمانا بالله ورسوله، ومن أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عبد وولد جعفر ولد عبد الله، وكان عبد الله رجلا صالحا شابا صغيرا أيام مؤته، والنبي كان يحبه حبا شديدا، يحبه حبا شديدا عليه الصلاة والسلام، ويضمه ويقبله عليه الصلاة والسلام، وصار سيدا كبيرا في بني هاشم. هذا عبد الله بن عبد الله بن جعفر تزوج وجاب ولد سماه معاوية، معاوية ولد عبد الله بن جعفر صار صالحا، وأم زينب بنت علي، عبد الله بن عبد معاوية بن عبد الله بن جعفر تزوج وجاب عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وكان شر خلف لخير سلف. عبد الله بن معاوية قلت لك جاء ناس كانوا يتبعون واحد اسمه بيان بن سمعان النهدي، ظهر في العراق وصار يدعي أن الزهرة تسجد له والنجوم تسجد له وأن يدعو أي شيء يسجد له، وجاء به خالد بن عبد الله القسري وقال له ما نحتاج للزهرة تسجد لك ولا شيء، أبا خلي رجال يربطونك ويكتفونك عشان أبذبح، وإن كان عندك قدرة عشان تجيب الزهرة تسجد لك بس يكون فك نفسك من رجالي، إن كان عندك قدرة علشان أنت بتخلي الزهرة تسجد لك أنا بقي خلي رجال يقيدونك وفك نفسك منهم، اللي عنده هالقدرة يعمل. وجاء به وذبحه، فانفض رجاله الذين حوله وعرفوا أنه كذاب، وجاءوا إلى المدينة يطلبون رجلا من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فمثل اللي ما يقول كل واحد يقع على أشكاله وجنسه. لما نزلوا المدينة يسألون عن آل بيت النبي رجل من آل بيت، دل على عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر، دلوا عليه. فقالوا له احنا من شيعة أهلك وجايين الآن عشان نغدك تروح معنا في العراق لنصر دينك ودين المسلمين. قال لهم معكم، ويطلع من بمجرد ما فارقوا مدينة النبي وصاروا في البرية على طول قال لهم شوفوا ترى ما في حرام عليكم، كل ما تشتهون حلال، زنا، عمل جملوط، سكر، عربدة، ما في حرام عليكم أبدا، وتراني شيخكم ما أجيب لكم كلام من رأسي، ما أجيب لكم إلا من القرآن، ما أحل لكم شيء ولا أحرم لكم. قال وين في القرآن يبيح لنا ذلك؟ قال في قوله تبارك وتعالى، يقول هو كده في قوله تبارك وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا. قالوا إذا ما اتقوا، قال اتقوا يعني عرفوني أنا، اللي يعرفني خلاص انتهى يدخل الجنة. بيشوفوا صار راح في عصرنا اسمه إبراهيم إناس، في عصرنا إبراهيم إناس من نيجيريا ومن السنغال، وكان يجي هنا كثيرا وله جماعة من التجانية، وكان يدعي في له أبيات من الشعر يقول من عرفني أو رآني دخل الجنة بلا بهتان، يقول من عرفني أو رآني دخل الجنة بلا بهتان. وكان يجي هنا للرابطة، ولما دار الشيخ ابن باز به الله يوفقه الخير ويختم لنا له بالسعادة طلبه، وكان في بيتنا في أول العنبرية، ودعاني أنا والشيخ محمد أمين الشنقيطي والشيخ عطية وقال تعالوا احضروا لأني نبيجي إبراهيم الناس عشان تناقشوا في موضوع ما يدعي، والكتاب مطبوع. وبعدين لما قتل في ذاك الوقت، قتل أبو بكر التفاؤل ليوة والثاني الحبيب اللي كان يجي المتدين اللي كان يجي هنا في المدينة، وله خير كثير من الدعوة إلى الله وإلى الإسلام، وكان كم من بلد كانت نصرانية في نيجيريا فتحولت إلى الإسلام في يوم واحد، في يوم واحد على يد هذا. فهذا قام لما قام واحد نصراني وعمل انقلاب على هذين الصالحين، على رئيس الدولة ورئيس الوزراء، وقتلهم على في الحال. رأوا صورة لإبراهيم إناس وهو يشكرهم على يشكر النصارى على قتلهم لهؤلاء هذين الرجلين الصالحين، وجاءت الصورة ورأيناها طبعا، وهو يشكرهم على هذا، يشكرهم على أنهم قتلوا هذا. فلما قال دار الشيخ قال خليه يجي، جابوه وقال له تعال يجي هنا علشان وقالنا شوه انتوا بدوا بالمناقشة. فالرجل أنكر إنكارا كاملا أن يكون قال هالكلام، قال أنا مجنون أنا أقول من عرفني أو، قال مطبوع ده، قال أنا ما قلت. وقال الشيخ ابن باز أح شيء بسيط، اكتب رسالة صغيرة جزاك الله خيرا أن انكر فيها هذا الكلام وقل أنا ما قلته عشان إحنا ننشرها في المجلات هنا في المملكة العربية السعودية وعند المسلمين يسمعونها ويرونها وتنتهي. قال خلاص لكم علي أكتب لكم رسالة في بيان بطلان هالكلام اللي منسوب إلي. وراح وما شفناه إلى ساعتك هذا، وطبعا وراح لقي ما قدم على ما قد ما ما ما جاء بعدها ولا كتب حرفا واحدا فيه. هذا يقول مثل ما قال عبد الله بن معاوية في قصيدة معروفة من عرفني، ردتها أتباعه، من عرفني أو رآني دخل الجنة بلا بهتان. فعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر قال من لما قالوا له إذا ما اتقوا وآمنوا، قال هذا معنى التقوى والإيمان المكررة أن يعرفوني بس يشوفوني، اللي يكون معي خلاص سقطت عنه التكاليف، هو من أهل البيت ونفعوه، هو يشفع في رسول الله، يشفع في كافر، يشفع في استباحة ما علم من دين الإسلام بتحريمه بالضرورة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يوم القيامة إن لما يأتي عند حوض صلى الله عليه وسلم فيجد أمة جاية مقبلة على الحوض، أمة مقبلة على الحوض، فيأتي ويردهم فيقول النبي إلى أين؟ يقول عرفتهم. عرفهم بإيش؟ بالغرة والتحجير، لأن أمة محمد اللي استجابت حتى لو ارتدت يحشرون يوم القيامة غرا محجلين، يصير لهم علامة الوضوء في وجوههم وفي أيديه، غر محجلين بيض يتميزون عن جميع أمم الأنبياء السابقين، يحشرون غرا محجلين. فهؤلاء يقول الإسلام يردهم رد، فقل إلى أين؟ يقول إنهم ارتدوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة، فأقول سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا عن الجنة وعن نعيمها وعن الحوض، فلا يردون الحوض. يقول النبي عليه الصلاة والسلام جاء في صحيح البخاري فلا أراه يخلص إليه من يعني من إلا مثل همل النعم، يعني الإبل اللي تشرد من الرعية، الرعية 50-60-70 تجد واحدة شردة شرق واحدة غرب أو واحدة قدام واحدة بعيدة عنهم، يقول مثل همل، اللي يسمى الهمل، ثم همل النعم، فلا أراه يخلص إلى الحوض، الحوض عشان يشرب، والذي يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، خلاص بعدها يدخل جنة الخلد التي وعد المتقون، لا عطش ولا ظمأ ولا جوع ولا هرم ولا مرض ولا بول ولا غائط ولا من كل هذا كله، سعادة كاملة شاملة تامة لا ينقصها شيء وما هو منها بمخرج. محمد بن إسحاق كان شيخ، ولكن كان بينه وبين الإمام مالك منازعة، منازعة المتعاصرين دائما أبدا دائما أبدا، يعني حتى العلماء المعاصرين في عصرنا وقبل عصرنا يصير بينهم حزازات، لأنه ما هم معصومين، ما هم ملائكة ولا أنبياء، ما هم معصومين، ينغر واحد من واحد أو يحسد واحد على واحد أو واحد يتقدم على واحد فيحسده فيصير بينهم النار فيحصل. ولذلك يقولوا ولا يقبل العلماء، علماء اللي وضعوا لنا قواعد، قواعد التحديث عن رسول الله، قواعد التحديث، قواعد مجروحين، قالوا ما يعني لا يقبل الجرح من المعاصر، لأني قد يكون بينه اللي مات وانت ما أدركته، انقل الكلام اللي قيل فيه، ما انت ما جرحته، انت جرحته صحيح لكن ما اغتبته ولا قلت فيه شيء يعني للحق، عليك ان تبين هذا حق. فمحمد ابن اسحاق يجلس في مؤخره مسجد النبوي، يمكن مثل الحصوه الاماميه هذه كان اخر المسجد، لان المسجد اللي مبني قدامنا القديم كان هو اخر المبنى المسقوف في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزء منه الاخير ما كان مسقوف والجزء الاول كان مسقوف، مسقوف في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان محمد بن اسحاق يجلس في مؤخره المسجد، ومالك بن انس امام دار الهجره يجلس في مقدمه المعز يدرس للناس حديث النبي محمد، كان امام دار الهجره، يعني صار له حظوه عند الدوله، حظوه عند الدوله وعند الناس ما حصل عليها غيره. حتى كان ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك، شيخ مالك وشيخ اللي علموا العلم، يجلس في مؤخرة المسجد النبوي قرب محل ابن محمد بن إسحاق، والناس يجون يعرفون ربيعة انه شيخ مالك، وسمى كان ربيعة يعتبر من أئمة من بحار العلم، من بحار العلم ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة. فكان يجلس ربيعة في مؤخرة المسجد، ومحمد بن إسحاق يجلس في مؤخرة المسجد، مالك شيخ ربيعة، ولكن بينه وبين محمد ابن ابن ابن إسحاق ذاك فكان يطعن عليه، وكانوا الناس إذا حدثوا يقولوا حدثنا مالك ابن أنس عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. طبعا معروف عند الناس كل ما كان السند قليل العدد يكون أتم وأحسن، لأنه أبعد عن الخطأ، فلما يكون بين الرجل وبين النبي رجلين أحسن ما يكون بينه وبين النبي ثلاثة رجال. الإمام أحمد له ثلاثيات، ثلاثيات أحاديث الثلاثية اللي ما بينه وبين الرسول إلا ثلاثة، جمعت في كتاب سمي ثلاثيات المسند، لأنه هذا معناها إنه يعني شيء بعيد الخطأ بالعذر، لأن إذا كان يعني بسرعة معرفتهم، معرفة درجتهم بسرعة معرفة، لكن إذا كان السند في خمسة أو ستة أو سبعة غير. فكانوا الناس يقول العالم حدثني مالك بن أنس عن ربيعة، طب ليش ما رحت عند ربيعة واختصرت مالك؟ لو راح وأخذ الحديث من ربيعة ما يحتاج يقول مالك، يقول حدثني الشيخ هذا الطالب يقول حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك ثم بينه وبين النبي إلا واحد إلا ربيعة والصحابي إلا تابع الصحابي. لما كانوا يقولون إذا كان يقول يعني يقولون قراط من الدولة قراط من الدولة إذا كانت دولة تحط برجل وتحاول إعلاء شأنه غير لما يكون رجل خامل ما يظهر ولا يتظاهر والدولة ما تحاول رفعه هذا غير طبعا. فكان مالك من الرجال الكرام الكبار الذين حاولت دولة بني العباس أن ترفع من قدره وهو أهل لذلك يعني ما رفعته ما يستحق ويستحق. وربيعة ابن أبي عبد الرحمن مما يستحق الرفعة لكن ما صار له السلطان اللي عند غيره ما كان له السلطان اللي عند غيره. محمد ابن إسحاق أقل وأقل لأنه تعرفون أنه ما هو عربي الأصل ويصر في نفوس بعض الناس ولا سيما لبعض الناس اللي قلوبهم من شرحت 100% للإسلام حتى زالت الطبقات والألوان والأجناس من قلوبهم ما يفرق بين لون ولون ولا جنس وجنس ولا بلد وبلد ما دام مسلم يقول لا احنا اخونا وحبيبنا واهلنا واحنا مسؤولين عنه يوم القيامه اذا قصرنا في حقه هذا كله مفروض. لكن قد ياتيك احد فلما يسمع هذا محمد الحكم انه مولى ينزلوه حتى لو راح يتزوج من بعضهم ما يزوجونه معروف طبعا. لما زوج احد الصحابه أبو حذيفة زوج بنت أخيه عتبة بن المغيرة زوجها سالم وكان سالم مولى عبد عتق أعتقوا نفس لا أعتقوا أبو حذيفة وكان في بيتهم كان صغير وكبر وكان من أهل القرآن فزوجه أبو حذيفة بنت أخيه عتبة. يقول في البخاري وكانت فضلى نساء قريش فأنكرت قريش فعله وقالوا زوج ابنة أخيه مولى فقال والله إني أرى أنه خير منها وأنها يعني أرى أنها من أسعد النساء إذا حازت مثل سالم المولى هذا اللي حدثه يعني هو أفضل منها بدرجات مع أن كان القرشيين يعتبرونها فضلى نساء قريش يعني في البخاري وكانت فضلى نساء قريش أو من فضلى نساء قريش فقالوا زوج ابنة أخي مولى قال زوجتها وهو خير منها فكان عجبهم من الثانية أشد. طيب هم سالم ده تحسبون مجرد أنه كان مولان هذا سالم يوم يطعن عمر لأنه استشهد يوم اليمامة في حرب الردة استشهد وهو من قراء القرآن من حفاظ كتاب الله والمتقنين لكتاب الله فيقولوا إن عمر يقول لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لأمرته عليكم فإن قيل لي عند يوم القيامة لما أمرته عليهم وهو مولى أقول لأنه يحفظ كتاب الله وكتاب الله لا يضيع صاحبه. هذا مثال من الأمثلة الذين خالطت بشاشة الإيمان شغاف قلوبهم عمر بن الخطاب وجنسه رضي الله عنه. محمد بن إسحاق شيخ وثقة في ذاته لكن في علة وهي التدليس وعلة التدليس ما هي في محمد بن إسحاق في شيوخ كبار كسفيان الثوري وغيره من الأئمة الكبار الفحول قد يكون أئمة من الكبار الفحول رواه البخاري ومسلم وأبو داود يتمنون أنهم يرون له لكن يصير فيه تدليس والتدليس عندهم أنه مثل سفيان الثوري يقول يعني ينقل كذا هو يعني يوهم بأنه من اللي حدثه يعني قد يكون في أعلى درجة وهو يعني قد يرى يحدث عن رجال من بني ثور من جماعته في مسجد بني ثور في الكوفة أو في البصرة في البصرة ويكون هذا الراوي ما هو من ثقات والعالم قد يكون ثقة ويروي عن غير الثقات لكن يعرفهم إن هذا أنا رويت عنه ما هو بأهل للعلم لأنه يرد الحديث. فالعلماء أطبقوا على أن المدلس إذا قال حدثني فلان خلاص راحت العلة كاملة من حديثه، صار حديثه مقبول. فإن كان ثقة فهو من أحاديث ثقات، إذا كان هو ثقة وشيخ ثقة اللي حدث فالحديث رجاله ثقات. لكن إذا قال عن، إذا قال عن يعني محمد بن إسحاق يقول مثلا عن عاصب بن عمر بن قتادة، نقول خلاص الحديث ده ما نعمل به ولا له قيمة عندنا. هذا عند أهل العلم ما يقبلون حديث المدلس إذا عن عن، إذا قال عن. لكن إذا قال حدثني وصرح بالتحديث قبل حديثه. محمد بن إسحاق في السيرة النبوية أحيانا يدلس فأحيانا يقول عن وأحيانا يقول حدثني، فإذا قال محمد بن إسحاق حدثني فحديثه حديث صحيح إذا كان بقية السيرة صحيح، وإذا قال عن رددنا حديثه معلول نرده، نرد حديثه. هنا في حديث سلمان يقول محمد بن إسحاق في السيرة النبوية حدثني عاصم بن عمر ابن قتادة، هذا شيخ كبير، عن محمود بن لبيد شيخ كبير من التابعين، عن عبد الله بن عباس معروف ما يحتاج لبحث، قال حدثني سلمان من فيه يعني من فمه إلى فمه، سلمان حدثني من فيه يعني من فمه إلى فمه من لسانه، حدثني سلمان من لسانه ما نقلت، هذا ابن عباس يقول حدثني سلمان من فيه قال أنا كنت رجلا من إصبهان من إصبهان من إصبهان من قرية يقال لها جي، من قرية يقال لها جاي من قرى إصبهان، طن القرية ضمن المقاطعة اللي هي إصبهان. الحافظ ابن حجر في فتح الباري وهو يشرح حديث سلمان أنا من رام هرمز يقول إنه صح الخبر أيضا من حديث سلمان أنه من إصبهان من قرية يقال لها جاي، ولا تناقض يقول، لأن هذا باعتبار وهذا باعتبار. لو جاك واحد وقلت له انت من اي البلاد، قال انا من نجد، ورح للثاني وقال يا اخي انت من اي البلاد، يقول لك انا مثلا من بريدة ومن عنيزة ومن بكري او من اي بلد من هالقرى او من الرياض او من اي بلد، هو صار كاذب لما قال لك الاول انا من نجد وبعدين مره ثانيه قال انا من كذا. ولو قال لي واحد انا من بريدة مثلا، واحد ساله قال منين يا اخي، قال انا من اهل بريدة، وبعد شوية راح لواحد ثاني بعيد عنه قال منين يا أخي، قال أنا من الشيحية، قال يا صغيرة عند البكرية، قال أنا من الشيحية أو أنا من البكرية، هو يكون كذاب؟ ما هو كذاب، لأن البريدة تعتبر كعاصمة يعني كعاصمة للمقاطعة، فهي أعرف من هذه القرى، ولذلك إذا قلت من بريدة مثلا أو من من الرياض تعرف في الحال. واحد يقول مثلا أنا من مصر، ولما تسأله من مصر يقول لك أنا من قرية في الفلانية، هما كذب في المرتين، لأنه هو صحيح من القرية والقرية تنسب إلى هذه البلاد. فسلمان لما يقول أنا من رام هرمز في رواية البخاري، ويقول في رواية ابن إسحاق الصحيحة المسندة أنا من إصبهان، ما فيه تناقض، لأنها مدن أو مقاطعات بعضها أكبر من بعض، وقد يتبع بعضها بعضا، قرية جاي تتبع إصبهان، وإصبهان لها صلة برام هرمز، فإذا قال مرة أنا من رام هرمز ما نقول له هذا خلاف وهذا تناقض، هذا صحيح ثابت ما يطعن عليه أحد من أهل العلم قاطبة فيما أعلم. يقول سلمان كنت رجلا من إصبهان من قرية يقال لها جاي، وكان أبي دهقان قريته. هذا الحديث اللي رواه محمد بن إسحاق في السيرة بطريق التحديث عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن ابن عباس عن سلمان، سند كله أشاوس من ما في كلام ثقات. وكان أبي دهقان قريته، بعض العلماء يقول أبوه كان من ملوك فارس، يعني ما في تناقض، لأن الدهقان كبير القرية، شيخ القرية يسمونه دهقانها، دهقان قرية يعني كبير. وكان أبي دهقان قريته، وكان يحبني حبا شديدا، ومن شدة حبه لي حبسني في البيت كما تحبس الجارية، كأني بنت يخاف علي ما أحب أحد من إخوتي كما أحبني، فما يخليني أطلع وجعلني وكنت شديدا في المجوسية، يا كان مجتهدا، كنت مجتهدا، يقول كنت على دين المجوس اللي يعبدون النار، وكنت قطن النار، كنت مجتهدا في المجوسية حتى صرت أو كنت قطن النار الذي لا يدعها تخبؤ ساعة، ما يخليها يضعف نارها لحظة، كل ما يضعف النار أحط لها حطب، عشان هذه عبادته وعبادة جماعته. قال فشغل أبي يوما في بنيان له، وكان لأبي قرية كبيرة، ضيعة كبيرة، أبي كان له هذا الغني ده أبوي كان عنده ضيعة كبيرة يعني مزرعة ضخمة بساتين، وشغل عنها يوما في بنيان الله، فقال يا بني، وحريص عليه وخايف عليه، يا بني إني شغلت اليوم عن ضيعتي في هذا البنيان الذي اشتغلت به، وأريد منك أن تذهب وتطلع على هذه الضيعة، ولا تتأخر عني، اطلعها شوف ايش اللي فيها وعلمني باللي وأوصاه فيها بعض الشيء، فإذا وإياك يا بني أن تتأخر عني، لأنك إن تأخرت عني شغلتني عن كل شيء، أنت أهم عندي من ضيعتي ومن كل شيء ومن بنياني، فلا تتأخر عني. يقول سلمان فخرجت من عندي متوجه إلى الضيعة، وأنا في طريقي سمعت أصوات قوم ونواقصهم وهم في كنيسة، ونصارى في كنيسة من كنائس قريته اللي هي قرية جي، هذه كانت النصرانية وصلت إلى جي، يعني إلى قرية من قرى إصبهان، فما بالك ببيت فارس. فيقول سمعت أصوات النصارى في كنيستهم وهم يصلون، فدخلت عليهم فأعجبني عملهم، فقلت هذا دينهم خير من ديننا اللي احنا عليه. يقول سلمان قارنت بين ديانة المجوس وديانة النصارى، فقلت دين هؤلاء خير من ديننا، فجلست معهم حتى غابت الشمس، من أول النهار ما فارقتهم إلى غروب الشمس، ويوم غربت الشمس اضطررت إلى الرجوع إلى أبي، فوجدت أبي قد طير الدنيا يبحث عني في كل مكان، ولا خطر على باله أن ولده سيكون في داخل الكنيسة. فلما قال أين كنت يا بني، لقد شغلتني، ألم أقول لك كذا وكذا؟ قال يا أبتي لقد مررت بقوم من النصارى في كنيسة لهم، فدخلت فسمعت كلامهم فأعجبت بهم، ورأيت أن دينهم خير من ديننا، فخاف أبي خوفا، قال لا يا بني ليس في دين هؤلاء خير، دينك ودين آبائك خير من دين هؤلاء، فخف مني وخف مني، وربطني قيدني بقيد، خايف لأن لما شفني مدحت دين النصارى خف مني وربطني قيدني في جعل الحديد في رجلي، قد بالحديد ما هو قد بالحبال، قيدني بالحديد وقال لي لا، وقال خلاص ما عدت تطلع من هالباب، خايف عليه. يقول فساكاتبت أهل الكنيسة، وأنا كنت سألتهم أين أصل هذا الدين، قالوا في الشام، يعني الدين هذا منين نبع، قالوا من الشام، فكتبت لهم يعني رسالة سرية، إذا جاء تجار من الشام وأرادوا الرجوع فأخبروني به، وإذا أرادوا أن يرجعوا علموني وقت الرجوع. فأخبروني أن تجارا من الشام من النصارى جاءوا إلى جاي، علموه النصارى أهل الكنيسة، أرسلوا له سرا، فعلم بأن هؤلاء، قال لهم إذا أردتم الخروج فأذنوا علموني. يقول أنا بديت أدبر في قطع الحديد اللي على رجلي، وفكيت الحديد، استطعت أن أطلق نفسي من الجيد وأنطلق إليهم ويمشون وأنا معهم حتى وصلنا الشام. فلما جئت قلت من أفضل أهل دينكم في هذا البلد، وش أحسن الناس وأعلم الناس وأعرف الناس بدين المسيح هنا؟ قالوا الأسقف اللي في الكنيسة اللي في الشام. يقول فدخلت عليه وقلت أنا رجل كذا وأني أحب أن أدخل معك في كنيستك وأساعدك وأخدمك وأتعلم منك. قال ادخل. فدخلت، يقول ما مضى علي طويل زمن حتى عرفت أني وقعت على شر رجل شرير سيء، يقول يقوم يخطب في النصارى ويطلب منهم أن يجمعوا له أموالا ليوزعها على الفقراء والمساكين أو يعلم بها الناس، فإذا جمعوا له ذهبا أو فضة بدأ يكنزه في قلال قلال القلال. القلال احنا طبعا نسمع احيانا نقول على القلة هي هذه كبرها، ولكن قد تكون القلة هذه كبرها. ولذلك اذا بلغوا يعني الماء كذا قلة لا يحمل النجس يعني القلال هذه. والقلال هذه اللي ذكرها الهفية بلوغ المرام يعني توحي حوالي 11 ذراع في 11 ذراع، يعني شيء كبير. فيعنده قلال عملها كنوز يعني مكنز، كل ما جمع من الناس ذهبا أو فضة ملأ هذه ذهب حتى تمتلي ذهب وحط في هذه فضة حتى ملأ 7 قلال، ما تصدق منها بدرهم واحد ولا بدينار واحد، ما تصدق منها بشيء. وحضرته الوفاة وأنا في غاية الاستياء منه، لكن وين أروح. يقول لما مات اجتمع النصارى علشان يقيموا الجنازة حقته ويدفنوه، يقول وقفت قلت لهم لا تدفنوا هالرجل، ما رأيت أسوأ من شيخكم هذا الراهب حقكم ده أسوأ رجل رأيت. قال وش دراك؟ قال كان يأمركم بالصدقة فإذا جمعتم له تنزها ولم ينفق منها شيئا. قال وش دليلك على اللي بتقول؟ قال دليل الكنز، أنا أعرف محل الكنز حقه. طبعا سلمان أمين، لو ما كان أمين كان شال الجلال السبعة وراح بها، كان شال الجلال السبعة وراح بها ما عرفها غيره. كل النصارى اللي يترددون على الكنيسة ما يعرفون سرها الخائب ده، فهو لما قال لهم قال هذا كان. فعندما اكتشفوا الجلال السبعة من الذهب والورق من الذهب والفضة قال والله لندفنه أبدا. فصلبوه على الخشبة وبدأوا بعد ما مات وبدأوا يرجمونه بالحجارة ورموه، قالوا ما ندفنه حتى تأكلوا الكلال. قال فدللت على رجل خير، سألت من تعرفونه في هالبلاد في الشام من أهل الخير والدين، أنا ودي أتعلم الدين من أعلم واحد فيه. قالوا دلوني على واحد. فجئت إذا هو من خير الناس عبادة، ليل يصلي ونهار صائم، ما رأيت رجلا لا يصلي الخمس أحسن منه يعني قبل الإسلام، فعلى طاعة ودين وأخلاق وكرم وعطاء على نقيض صاحبه تمام. فجلست معه قلت أنا جاي أتعلم منك على الرحب والسعة، فصرت أخدمه وأتعلم منه، لكن سرعان ما حضرته الوفاة. فلما شفت الموت مقرب منه قلت له يا شيخ أنا كنت عند هذا السيء وجيت عندك وأنت يعني هذا مقبل على الله عز وجل، ما تدلني على أحد يكون على مذهبك هذا وعلى دينك ذا، على دينك الحق ذا اللي انت عليه؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قبل بعثة النبي محمد إن الله نظر إلى الأرض في حديث، إن الله نظر إلى أهل الأرض فأبغضهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، بقايا يعني عند قرب مبعث النبي محمد ما كان على الدين الحق إلا بقايا من بقايا على واحد على اثنين في المدينة أو في الأمة. فقال له ما أعرف أنا يا ابني يدي لك بالخير، ما أعرف أحدا على ما أنا عليه أنا وأنت إلا رجلا بالموصل من أرض العراق. فركبت وذهبت إلى الموصل فوجدت الرجل، قلت يا فلان إن فلان إني كنت عند فلان وأوصاني أن آتيك وأتعلم منك وأخدمك. يقول فوجدته على منهج صاحبه تماما في الدين والاستقامة والعبادة والصلاح فلزمته، وسرعان ما نزل به قضاء الله. فقلت يا فلان إلى أين، إلى من تأمرني آتي؟ أنا أبحث عن الحاق وأنا خاف إني أطيع عند واعي، يعني ما يعلمني الحاق. قال ما أعلم على وجه الأرض أحد على ما أنا عليه أنا وأنت إلا رجل من الصيبين، راعي الموصل وصاه إلى أن يصل إلى أن يذهب إلى رجل من الصيبين. فيقول فذهبت إليه فوجدته على منهج صاحبيه راعي الموصل والذي قبله، فلزمته ما شاء الله أن ألزمه. ولما حضرته الوفاء قلت يا شيخ بما تأمرني إلى من آتي؟ قال لا أعلم على وجه الأرض رجلا على ما أنا عليه من الدين الحق إلا أنا وأنت ورجل بعمورية من أرض الروم، رجل بعمورية من أرض الروم، فاذهب إليه فإنه على ديننا. يقول فأتيت بعدما وريناه التراب ودفناه اتجهت إلى عمورية من أرض الروم، فجئت وإذا هو الرجل على منهج أصحابه، على منهج الرجل الأول اللي في الشام، وعلى منهج صاحب الموصل، وعلى منهج صاحب نصيبين، وجدته على خير دين. فاستقمت معه ما شاء الله حتى حضرته الوفاة. فقلت يا شيخي إلى من إلى من أذهب؟ يقول وأنا عندي راعي عمورية بدأت أشتغل بالتجارة، ما اشتغل به هو في الموصل ولا اشتغل به هو في نصيبين، اشتغل هو عمورية من أرض الروم. عمورية من أرض الروم ولها طبعا في تاريخ الإسلام قصة، تاريخ الإسلام البعيد قصة، لما أسر ملكها ملك الروم امرأة مسلمة وحبسها عنده سبية وكانت تصرخ بالليل تقول واو، كان في عام المعتصم العباسي والأمير أمير المؤمنين في في في في العرب في بغداد، فتصرخ تقول واو معتصمة، المرأة تقول واو معتصمة. فجاء الخبر إلى المعتصم إن امرأة مسلمة، كان خير المسلمين ما كان يجروا يهودي ولا نصراني أن يأخذ ولا فتر من أرض المقدس يوم ذاك، ولا كان نتنياهو ولا نتن الكلاب كلها اللي معه، ما كان موجود هالأجناس، لأن كان ذاك الإسلام في ذاك اليوم في أعز ما يكون. فالمعتصم لما سمع جهز الجيش، فجاه بعض الخايبين من اللي ينتمون للخرافة والمشعوذين وقالوا له وين تروح بالجيش؟ قال لغزو عمورية. قالوا احنا نظرنا في النجوم والنجوم اللي في السماء الآن تحدث بأنك إذا ذهبت إلى عمورية هزمت، فلا تذهب، إن النجوم اطلعنا على أسرار النجوم والنجوم تحدث بأنك إذا ذهبت بالجيش انت وجيشك. درى أبو تمام بهذا وجاء إليه وقال له في أبيات إن دعي النجوم، يقول له دعي النجوم لطرقي يعيش بها، يعني اسم من الدجالين اللي يحطون بيوتهم مناخ عشان يجوهم الناس يقرون عليهم ويدجلون عليهم عشان يأخذون قروش ويدعون أنهم على شريعة الإسلام وعلى دين محمد، وبعضهم يدعي يعمل له لحيوهد وطولها ويعمل له كذا ويعمل له كذا، يمكن يجيب له كمان من شدة البلاء يجيب له سبحة ولا يجيب له بلاء من هالبلايا اللي يضل بها الناس عشان يقولوا الناس هذا وانت دين، ويروح يدفل على دول شوية وعلى دول شوية يأخذ قروش ويروح. وانتشر وللأسف في بلاد أكثر بلاد المسلمين الآن. فيقول أبو تمام دع النجوم للمعتصم، دع النجوم، دع النجوم لطرقي يعيش بها كأتأكل بها، وبالعزائم فانهض أيها الملك، إن النبي وأصحاب النبي نهوا عن النجوم وقد أبصرت ما ملك، ودع النجوم لطرقي يعيش بها، وبالعزائم فانهض أيها الملك، إن النبي وأصحاب النبي نهوا عن النجوم وقد أبصرت. وفعلا ذهب المعتصم بجيشه وأسر ملك الروم وافتك الأسيرة أو السبية وانتصر الإسلام على يديه في هذه البلد. صاحب عمورية أطلق الحرية لسلمان يطلع يتجر، فيقول جمعت بقرات وغنيمة، صار عنده مجموعة من البقر ومجموعة لا بأس بها من الغنم، صار عنده بقر وغنم يعني تاجر شوية. يقول فلما حضرته الوفاة وعندي غنم وبقر قلت له يا شيخ حضرك من أمر الله ما ترى، وأنا رجل هاي ودي ببحث عن الدين الحق، بمن تأمرني أن أصل إليه؟ قال والله ما أعرف على وجه الأرض غيري وغيرك على هذا الدين، علمي إني ما فيه على وجه الأرض أحد يستمسك بشريعة عيسى عليه السلام إلا أنا وأنت، ولكن اذهب إلى بلاد العرب، إلى جزيرة العرب، ما كان عمره جاه ولا شفها، فإنها يعني مبعث نبي قد أظل زمانه، يعني قرب النبي المبعوث بدين إبراهيم من جزيرة العرب، فالحق به إذا استطعت، الحق الآن واتجه إلى جزيرة العرب لتدرك هذا النبي المبعوث بدين إبراهيم عليه السلام. يقول سلمان وش عندي؟ بحثت عن ناس تجار من بلاد من العرب فوجدت تجارا من كلب قبيلة طبعا يسكنون في الشمال، في شمال الجزيرة العربية. يقول فجئت فوجدت تجارا من كلب متجهين إلى جزيرة العرب، قلت تأخذوني معكم إلى بلاد العرب ولكم غنمي وبقري، أعطيكم كل ما أملك، ما أبي منكم شيء، بقري لكم وغنيمتي لكم، فأعطيتهم بقراتي وغنيمتي. فلما وصلت إلى وادي القرى ظلموني فباعوني عبدا لرجل يهودي، هذا أول البلاء اللي تعرض له. يقول أنا لما جيت وادي القرى أنا كنت قلت لصاحب عمورية وش أمارة النبي المبعوث بدين إبراهيم؟ قال أمارته أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وفي غضروف كتفه الأيسر خاتم النبوة. مهاجره إلى أرض سبخة ذات نخيل بين لابتين يحيط بهم النخيل، إلى أرض سبخة ذات نخيل بين لابتين. يقول لما وصلت إلى وادي القرى وأنا حافظ كلام شيخي حق عمورية وشفت النخل في وادي القرى ظننت أن هذه بلد النبي اللي يهاجر إليها، لكن يقول لم يحق في نفسي، يعني ما اطمأنت نفسي 100% إن هذه البلد اللي قال عليها صاحب عمورية. فظلموني فباعوني عبدا، فصرت أعمل عند اليهود في وادي القرى حتى جاءه ابن عم له من بني قريظة من المدينة فباعني عليه عبدا، هذا عبد من عبد العبد. فجئت يقول جئت إلى المدينة يقول عندما رأيت نخلها ولابتيها وقع في قلبي بدون ارتياب أنها هي، أنها مهاجر محمد صلى الله عليه وسلم، مهاجر النبي المبعوث دين إبراهيم. أيقنت عندما أقبلت ورأيتها ورأيت نخيلها بين لابتين حرة شرقية وحرة غربية أيقنت أنها مهاجر النبي، لكن اشتغلت عن طلب النبي بما أنا فيه من الرق، إلى أن بعث النبي في مكة وأنا غير ما عندي فراغ لمعرفته، حتى كنت يوما عند عم من عمومته هذه اليهود. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول سلمان رضي الله عنه لم يكن لي كبير علم بالنبي عليه السلام عندما ظهر في مكة لشغلي بالرق، حتى كنت في يوم على رأس نخلة أصلح النخلة، ما توبير ولا غيره. يقول وإذا رجل ابن عم لعم هذا جاء إليه ووقف وهو يقول قاتل الله بني قيلة، يعني سورة الخزرج، قاتل الله بني قيلة إنهم الآن لم يجتمعون بقبى على رجل قدم إليه من مكة يزعمون أنه نبي. يقول عندما سمعتها وأنا على النخلة أخذتني العروة وكدت أسقط من الشجرة. ان هذه انا ما جئت من اخر الدنيا الا من اجلها. هذه التمره لنا تعرضت لما تعرض من اجلها فاخذتني وكدت اسقط ونزلت وقلت لابن عمي هذا ماذا تقول؟ فلكمني عمي لكمة على أقوى، يعني ما يمكن يضرب، ضربني ضربة قوية وقال اسكت ما لك ولهذا؟ قلت أريد أن أتثبت عن شيء عنده. سكت وجمعت شيء من التمر وتوجهت به لما جاء الليل إلى قباء، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وحوله أصحابه، فقلت يا محمد إنك رجل غريب ومك أصحابه فقراء، يعني ما عندكم شيء، وهذا تمر تصدق به علي، هذه صدقة. يقول فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال كلوا، ولم يأكل منه شيئا. فقلت في نفسي هذه واحدة، ثم رجعت واشتغلت وجمعت أشيء يعني تمرا آخر، وانتقل النبي عليه السلام إلى المدينة فجئته به وقلت يا محمد أرأيتك لا تأكل الصدقة؟ فهذه هدية أهديت إلي أتحفتك بها، أو كما قال. يقول فأخذها النبي أكل منها وأعطى أصحابه منها. فقلت هذه الثانية. لم يلبث أن مات رجل هو عثمان بن مسعود رضي الله عنه، لأنه هو الميت في المدينة، وعثمان بن مسعود كمثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. النبي لما دفنوا في المدينة في البقيع، ولد أول مدفون في المدينة في البقيع، أو لما دفنوا من المهاجرين حط على عند راسه حجر وقال أتعرف به قبر أخي، قل عليه قبر أخي على عثمان، أتعرف به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهل. فجئت وقد تبع جنازة رجل من أصحابه، فجئت إليه في البقيع وهو جالس، فأخذت أدور حوله، وعرفني طبعا، جبت له مرة التمر اللي في قبة وجبت له مرة عرف. فلما رأني أدور حوله وأتثبت علم أني أتثبت في شيء فيه، عرف أنه ما أدور حوله إلا عشان أشوف شيء غامض، فكشف ألقى رداءه عن كتفه حتى ظهر منه خاتم النبوة، فأقبلت عليه أقبله وأبكي. وطبعا هذه شهادة من هذا العبد الصالح رضي الله عنه سلمان الفارسي. سلمان الفارسي أنا سقتها بكمالها، وإن كان الشاهد منها المثل السيء للأحبار والرهبان، وهو الراهب الأول الذي نزل عليه أول ما نزل الشام. لكن هل هذا الراهب هو الوحيد؟ ربنا يقول إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. طيب أنتم من شوية تعبدونهم يحرمون لكم ويحللون، وتتخذونهم أربابا من دون الله، وهم فجار بهالشكل ده، مجرمون يجمعون الصدقة ولا يصدقون بها. فيقول الرب تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، عشان يبين سفاهة اليهود والنصارى وانحطاط أخلاقهم وأفهامهم وسلوكهم ومعرفتهم حيث يعبدون هؤلاء المجرمين. هم لو كانوا صالحين ما جازت عبادتهم من دون الله، هم لو كانوا متقين ما جازت عبادتهم من دون الله. النبي لما قال للرجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله ثم شئت. وطبعا الناس كثير من العلماء أسمح الأيام يرددون حديث كبار وصغار، إن مررت بقوم يسجدون لمرزبان لهم، فقلت رسول الله أحق بالسجود، فقلت يا نبي الله إني مررت بقوم يسجدون لمرزبان رئيس لهم لمرزبان لهم، فقلت رسول أحق بالسجود أفلا أسجد لك؟ فقال هو طبعا حديث صحيح، وأنا أسف أن ينقله العلماء بدون ما يبينوا درجته، هو من أحاديث أبي داود طبعا، ولكن أحاديث ضعيف لا شك ولا ريب فيه. فيقول يقول في الحديث لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها بالحق. هذا حديث لا يصح أبدا، ويردد في الإذاعات وفي غيرها وفي الصحف على أنه يعني إن حق الرجل على المرأة كبير، حق المرأة على ما فيه، حق المرأة معروف كبير، ولكن ما يصل إلى درجة أن يخطر على بال أحد أن تؤمر بالسجود لزوجها. السجود لا يكون إلا لله وحده، السجود لا يكون إلا لله وحده، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يسجد أو يركع لغير فاطر السماوات العليا، رب السماوات العليا ورب الأرضين هو الذي يستحق السجود. فهم يذكر إني كان لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة بالسجود لزوجها لما لا أعلم. المرأة عليها حق، الرجل له عليها حق كبير. يا أخي بدل إحنا عندنا من الأحاديث من الآيات من الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة النبوية ما يكفي ويشفي، ما إحنا في حاجة ندور أحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة عشان نلجل بها على خلق الله ونكلم الناس بها عشان نقر يعني نبين عظمة حق رجع المرأة. يا أخي واللاتي تخافون نشوزهن الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة هذا واضح. طيب الرجل له القوامة وعليه النفقة وعليه السكن وعليه الذات وعليه العمل الشاق وهي عليها البيت وكونها أخت في الإسلام وكونها شقيقة في الإسلام وكون لها حق الكرامة وحق الحشمة وحق الرعاية وحق الصيانة وحق الاحترام، يعاملها كما يعامل أخته وبنته، يعاملها أكرم المعاملة، لأن لا يكرم النساء إلا كريم ولا يهنهن إلا لئيم. وإن كانت طبيعة المرأة يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام من طبيعة الأرض، يعرفون إن المرأة إذا كانت عند كريم غلبت وإذا كانت عند لئيم غلبها. والواحد يختار لنفسه، أنت أحب أنك تكون لئيم ولا تكون كريم؟ ما في واحد عاقل يختار أن يكون لئيما. وهذا يظهر في معاملة الرجل لزوجته، أخذتها بكتاب الله واحتللت فرجها بكتاب الله فعليك أن تصون بقدر المطلوب. ومن حقها عليك أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها وألا تهجرها إلا في البيت، وإن يعني اضطررت إلى تأديبها بضرب لطيف يكون ضرب غير مبرح، يعني ما هو ضرب مثل ضرب الأتان وضرب الجبال. ينبغي أن يكون الإنسان رفيق بزوجته. ومن أمثل عباد الله من يكون حسن العشرة مع زوجته. حسن العشرة من أبرز معاني الإيمان في قلب الرجل، حسن العشرة للمرأة وغير المرأة ممن يكون حولك. إذا كنت خيرا لا ينال الناس منك إلا الخير، وإذا كنت شريرا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك يعطيك مجانا وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبادة لا تكون إلا لله، لله عز وجل. وننتهي الآن والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.